حديث رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين، الحديث ضعيف أصلا. ومن المعاني أيضا عليه مؤاخذات، يعني إذا كان الأب فاسق أو كانت الأم فاسقة وأنت تفعل الصح وقولك لا يفعل الغلط، كيف يرضيهما؟ من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.